العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل على دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. هل السائق العجلان يملك أمره؟ فما كل سير اليعملات وحيد. رويدا بأخفاف المطى فإنما تداس جباه تحتها وخدود. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. ألفت عجز العادة فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. تزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه. فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. في الطبع شره والحمية أوفق، لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. حبة المشتهى تحت فخ التلف، فتفكر الذبح وقد هان الصبر. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب الطلب، وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. تجوع الحرة ولا تأكل ثدييها، لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلوة يثمر الأنس. استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة، أتاك حديث لا يمل سماعه، شهى إلينا نثره ونظامه. إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. إذا خرجت من عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها، ونسل الخصام نسل مذموم. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، وانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية، وابسط كفة وتصدق علينا. يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يليه من العمل وبأي شغل يشغله. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان. الاجتماع بالإخوان قسمان، إحداهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أن يفسد القلب ويضيع الوقت. الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طلب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان، وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخر من وجود محل قابل، أو أسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها. فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير، ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار. فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره، وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل، فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، فالحول والقوة التي يرجى لأجلها المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة، فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة؟ بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا، فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن، ولو اتفقت عليه الخليقة. التوحيد مفزع أعداءه وأولياءه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا شرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق. فائدة: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم، والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل، فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته ودينه كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم، وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قشرية مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبدا؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان. قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، وبالله التوفيق. ودع ابن عون رجلا فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. وقال الثوري لابن أبي ذؤيب: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سليمان بن داود: أوتينا ما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له. وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له. فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. فائدة جليلة: بين العبد وبين الله والجنة قدرة تقع بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله، فلا يلتفت إلا إلى من ضله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. صاحب الصحابة واعظ: اقترب للناس حسابهم، فجزعت للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون، فسالت أودية بقدرها، تزينت الدنيا لعلي، فقال: أنت طالق ثلاثا، لا رجعة لي فيك. وكانت تكفيه واحدة للسنة، لكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جواز المراجعة. ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل، كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل. ما في هذه الدار موضع خلوة، فاتخذه في نفسك، لابد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر. لا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أضواء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين وأهل الصبر، وهم على الطريق كالأعلام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. قاعدة: لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وأحباطها،